أيها الأصدقاء، بناء على رغبة العديد والعديد من أصدقاء البرنامج واللي أرسلوا لنا برقيات وأيضا خطابات بريدية سريعة جدا بيقولوا إن إحنا عايزين نسمع أغنية الذكريات وتكون زرع الشرائي للمجموعة. من هؤلاء الأصدقاء الصديق الحاج عبد السلام محمود إمام من دكرنس، الحاج محمود سلامة من شبرا الخيمة، الحاجة عتاب محمد الإمام من المنوفية بتقول أنا سعيدة جدا وأول مرة أرسل البرنامج وأرجوكو أرجوكو أنا عايزة أسمع أغنية زرع الشرائي. إن شاء الله هتكون أغنية الذكريات حالا لكل اللي طلبها زرع الشرائي للمجموعة. أيها الأصدقاء لكل صديق يحتفل بعيد ميلاده بنقول له كل سنة وانت طيب، وهي أغنية محمد فوزي يا نور جديد. أجمل وأرق التهاني من الصديق الدائم للبرنامج الحاج محمد عجمي غرياني بمركز العضوة محافظة المنيا، وإهداء رقيق جدا وغالي إلى الإبنة الغالية نهى محمد عجمي بمناسبة عيد ميلادها. كل سنة وانت طيبة يا نهى وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في التهنئة هبة وهويدة ومروة وأمل محمد عجمي غرياني والأحفاد آدم ولارين أحمد رشاد وليندا ولارين أحمد رؤوف ومحمد وأحمد جلال توفيق، وإهداء من كل الأصدقاء بجروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك إلى الغالية نهى محمد عجمي غرياني بمناسبة عيد ميلادها. كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. هذه تهنئة قلبية من علاء إمام إلى الحفيدة الغالية ريتال إمام علاء بمناسبة عيد ميلادها والذي كان يوافق 25 أغسطس. كل سنة وانت طيبة يا ريتال وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في الإهداء والدها الدكتور إمام علاء ووالدتها الدكتورة أماني والأخوات حمزة وياسين إمام وعمها المحاسب محمد علاء والجد جمعة الشيخ وخلها محمد جمعة. وتهنئة من كل أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك إلى ريتال: كل سنة وانت طيبة، عقبال 100 سنة في صحة وسعادة. وهذه تهنئة غالية وقلبية من الجدة ابتسام مياز إلى الحفيدة الغالية الجميلة بنسيانة وليد بمناسبة عيد ميلادها والذي كان يوافق 2 سبتمبر. كل سنة وانت طيبة يا بنسيانة، وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في التهنئة كل الأهل والأصدقاء وأصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. كل سنة وانتم طيبين لكل من يحتفل بعيد ميلاده. والآن أيها الأصدقاء، محمد فوزي ويا نور جديد. يا نور جديد في يوم سعيد، ده عيد ميلادك أحلى عيد. يا نور جديد في يوم سعيد، ده عيد ميلادك أحلى عيد. اتولدت البدري قال يا حسنها أغيب أنا وهي تنور مطرحي، والشمس مالت من الخجل في برجها قلت يا دنيا بنورها غني وافرحي. الطير صبح سبح بأسرة ربنا ومن الفرح غنى وقال يا سعدنا. الورد فتح عيد ميلادك، عالحسن صبح عيد ميلادك. يا نور جديد في يوم سعيد، سعيد ميلادك أحلى عيد. سحرك يا عيون، وفين سهام الحب جنبك يا جفون؟ ياللي بأوامك انت أجلت الغصول لو تطلبي روحي فدا. روحي خاضع للجمال وجاي ليه؟ جيت لما قلبي ليك مال اطلب رضاك يا عيد ميلادك واطف بهاك يا عيد ميلادك. يا نور جديد في يوم سعيد، سعيد ميلادك احلى عيد. الأغنية التالية أيها الأصدقاء آدي الزين لعلي الحجار، ولكل صديق يحتفل بمناسبة سعيدة بنقول له ألف ألف مبروك. وإهداء غالي جدا من الأستاذ ممدوح الشيمي والست حرمه والحاج محمد أبو عودة الشيمي والأستاذ ماهر وحرمه. يشارك في التهنئة أيضا الأستاذ محمد جمعة وزوجته أم عبد الله والأبناء عبد الله وسعود وعمر وجنى. وأيضا الجميع يهدون التحية والتهنئة إلى العريس الأستاذ عبد الله أبو تعلوب الشيمي بمناسبة الزفاف السعيد. ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. يشارك أيضا في التهنئة الحاج محمد محمد أبو تعلوب الشيمي، والست حرمه أم عبد الرحمن، والحج عبد العاطي الشيمي، وزوجته أم عمرو، والحجة أم سمير، والحج نجيب، والحجة عاطف الشيمي، والحج كردي، والأستاذ أحمد أبو تعلوب. ومرة تانية بنقول ألف مبروك للعروسين بعرب الصوالحة اليوبية، وأيضا إهداء خاص جدا من الأستاذ ممدوح الشيمي إلى العروسين وإلى عائلة الشيمي بعرب الصوالحة اليوبية بمناسبة رأس السنة الهجرية. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانت طيب يا أستاذ ممدوح، وكل سنة وكل الأمة الإسلامية بخير وسعادة بإذن الله. وهذه تهنئة قلبية من الصديق عادل بركات إلى العروسين حسام حسن علي حسن وعروس الأنسة وفاء سعدي بقرية الزويدة نجع الحريقة مركز نقادة بإنا، وأيضا من عائلة أبو الحمد الحاج محمد أبو الحمد وأسرته وجمعية أبناء الصعيد بمنيا القمح شرقية. ألف مبروك للعروسين، حياة سعيدة إن شاء الله. يشارك في التهنئة جميع أهالي الشرقية والأستاذ خالد غريب أبو رفيدة. وتهنئة للأم المثالية لفرع التأمين الصحي بالزقازيق الحاجة زينب عبد العزيز بمناسبة زفاف ابنها محمد يوسف محمد عبد الفتاح وعروسه نادية أحمد محمد عبد الفتاح. ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. يشارك في التهنئة الدكتورة منال يوسف والأستاذ نبهان يوسف والحاج عفاف محمد والأستاذ أحمد عبد العزيز ووالد العروس الحاج أحمد محمد عبد الفتاح وجميع العاملين بالتأمين الصحي بالشرقية والمهندس أحمد بركات. وأيضا تهنئة إلى الدكتور هشام موسى وزوجته بمناسبة عيد زواجهم. كل سنة وانتم طيبين وعقبال 100 سنة في صحة ومحبة إن شاء الله. يشارك في التهنئة الأبناء هايدي ومصطفى الشام وجميع عائلات الألفي والفيل وعبد الحافظ بمنيا القمح. أيها الأصدقاء، آدي الزين وعلي الحضر. والأغنية التالية أيها الأصدقاء سلامتك ملقاه لكاظم الساهر. أجمل وأرق التهاني من أسرة البرنامج إلى الصديقة الغالية شاهيناز الأليوبي بمناسبة عيد ميلادها، وأمنياتنا جميعا كل أصدقاء جروب ما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك إلى الصديقة شاهيناز بالصحة والسلامة ونجاح العملية والعودة إلى المنزل بسلامة الله إن شاء الله. يشارك في التهنئة الزميلة الإعلامية إيمان عبد الحليم وكل العاملين بالإذاعة المصرية، بيتمنوا للصديقة شاهيناز الأليوبي الصحة والسعادة بإذن الله. ألف سلامة للصديقة هدى حسن عليوة بوزارة الري من المهندس هشام صابر والدكتور أيمن السيد وكل الزملاء بالوزارة. هذه تهنئة قلبية ورقيقة من الصديقة عتاب محمود عبد السلام إلى الغالي الحبيب الأخ محمد، مع تمنيات له بالصحة والسعادة وتمام الشفاء بإذن الله. سلامتك من الأخ كاظم السيد. سلامتك من الأخ قبل ما تنزل صدرك أحسها بصدري والله بيا ولا بي بيا ولا بي ريت الألم والآه بيا ولا شلون اخلي شلون اخلي وحدك تصيح الاه لا ما اخلي حبيبي عيون حبيبي حبيبي روح حبيبي أشيل الحزن منك وأرجع لك ضحكتك أشيل الحزن منك وأرجع لك ضحكتك أنت عيوني الاثنين ومن صحتي على صحتك سعادتي من سعادتك وراحتي هي راحتك سلامتك من الآه سلامتك من الآه سلامتك من الآه سلامتك من الآه قبل ما تنزل صدرك أحس بصدري والله سلامتك من الآه سلامتك من الآه سلامتك من الآه سلامتك من الآه قبل ما تنزل صدرك أحس بصدري والله عيون حبيبي روح حبيبي عيون حبيبي روح حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي لأشيل الحزن منك ورجع لك ضحكتك أشيل الحزن منك ورجع لك ضحكتك أنت عيوني الاثنين ومن صحتي على صحتك سعادتي من سعادتك راحتي هي راحتك سعادتي من سعادتك وراحتي هي راحتك بيا ولا بي بيا ولا بي ريت الألم والآه بيا ولا بي لا ما خلي لا ما خلي وحدك تصيح الآه لا ما خلي سلامتك من الآه سلامتك من الآه سلامتك من الآه سلامتك من الآه قبل ما تنزل صح صدرك احس بصدري والله. والأغنية تلي أيها الأصدقاء لليلى مراد وأكتب لك جوابات واستنى ترد عليا. الأغنية بناء على رغبة الصديق أحمد عبد المنعم شلبي وإهداء إلى كل الأصدقاء الأساتذة صلاح البتنوني، ماهر عبد الله زكي، محسن هلال عجيز، عصام الدمر داش، عبد الله أرقورة، ربيع العجمي، علاء إمام، رجب أبو محمد وباقي الأصدقاء بجروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. الصديق كاتب كل الأسماء والأسماء كثيرة جدا يا أستاذ أحمد، فمش حاضر أقرأ كل الأسماء. لكل الأصدقاء بجروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أيضا الصديق صلاح محمد البتانوني، إهداء إلى الحاج محمد عجمي غرياني وأسرته وإلى كل الأصدقاء بجروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. الصديق عبد العظيم اللواج من الفيوم، شكرا جزيلا على كل ما تكتبه عن برنامج ما يطلبه المستمعون. ليلى مراد وأكتب لك جوابات. أكتب لك جوابات واستنى ترد عليا، أكتب لك جوابات واستنى ترد عليا، وابعت لك سلامات يا أغلى مني النهاية، وأقول لك رأيي مانيش راضي، ما ردش لي التالية أيها الأصدقاء لوديع الصافي ويعلى الله تعود. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية بأجمل وأرق التهاني دكتور جلال الدين الشاعر، وإهداء إلى الصديق الغالي الأستاذ سعد السحيمي والصديق محمد زكي والسيدة سلوى مراد والأستاذ نعيم المأمون بالمغرب والأستاذ هيثم الحامد بسوريا، وإلى صديقات إيناس عبد الحافظ وسناء مسرابي والأبناء نغم وفريد وتغريد، وإلى الأحفاد زينة وزياد فريد ومنار، وإلى المهندس إسلام أيمن أبو الغيط، وألف مبروك التخرج من هندسة عين شمس بتفوق، ألف ألف مبروك ودائما من نجاح إلى نجاح، وإلى علياء وعبد الرحمن الخولي وإلى الحاجة مجد عسل وإلى كل أصدقاء جروب ما يطلب المستمعون على الفيسبوك. أجمل وأرق التهاني من الصديق صادق صادق يوسف إلى كل الأهل والأصدقاء، وبيهنيهم بمناسبة عام هجري سعيد. كل سنة وانت طيب يا أستاذ صادق. أيضا من عبد الرحيم حبشي إلى كل الأصدقاء، وأنا بشكرك جدا، وبشكر الأستاذة فوزية أبو عنوان والأستاذ مختار عزب عبد الهادي. الصديق رضا سمير أبو سمرة بيهدي أجمل التحيات إلى الزوجة والأبناء وإلى الوالد وإلى كل الأهل والأصدقاء. الصديق ماهر عبد الله زكي من الرياض بالسعودية بيهدي أجمل التحيات بمناسبة عام هجري سعيد إلى كل الأهل والأصدقاء وإلى كل مستمعي برنامج ما يطلبه المستمعون وإلى كل جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أيها الأصدقاء، وديع الصافي وعلى الله تعود. على الله تعود على الله يا ضايع في ديارنا، على الله تعود على الله يا ضايع في ديارنا، بعدك انت يا تلي أيها الأصدقاء للموسيقار فريد الأطرش وخليها على الله. أجمل وأرق التهاني من الصديق سعد السحيمي إلى كل عشاق فن وصوت ملك العود، وأيضا إلى الأخوات بالأسكندرية وبكل محافظات مصر. هذه تهنئة قلبية ورقيقة من الصديق عادل رغب الطحاوي إلى الحاج عوض أبو مهدي الطحاوي، وهو من عشاق صوت وفن ملك العود، وأيضا إلى أصدقاء جروب ما يطلب المستمعون على الفيسبوك. أجمل وأرق التهاني من الصديق عبدالله شحاتة إلى الوالدة والوالد والأخوات والزوجة أم أحمد وإيمان وأحمد وإسراء وصالح والحفيد نور، وإلى الزميل الغالي طارق الشرقاوي ومحمد عبد الفضيل، وإلى كل العاملين بحركة بريد دمياط، وإلى كل الأهل والأصدقاء، وإلى أصدقاء جروب ما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك. أجمل وأرق التهاني من إبراهيم شوقي حجر وتيسير أبو غزالة إلى كل المصريين بمناسبة عام هجري جديد. أيضا سعيد بإذن الله على كل الأمة الإسلامية. ألف شكر وإهداء وتحية من الصديق محمد أبو الخير من نويبع بجنوب سيناء إلى كل الأهل والأصدقاء، وتحية إلى أصدقاء جروب ما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك. هذه تهنئة قلبية من السيد أبو الشمندي إلى الزوجة الغالية والأبناء عبد الله ومحمود وأمير وأميرة وزهرة، وأيضا علي والابنة زينب وزوجها وأولادها وكل الأهل والأصدقاء. أيها الأصدقاء، خليها على الله. فريد الأطرش. والخايب يجني عليه طيشه وبرجله يوصل لجنبه. حلو شبعك او جوعك شفوش بليانك عرقك ودموعك دول تمن المجد شبعك او جوعك شفوش بليانك عرقك ودموعك دول تمن المجد شوف شغلك والباقي بخير واتركها للي كاتبها واللي حاسبها حكمة ربك مين يتركها غير سبحانه اللي مرتبها مهما جرى لك ايه راح يجرى طول بالك تفرج بكرة شوف شغلك والباقي على الله خليها على خليها على الله على الله ومشيها ويلا ويلا. وآخر أغنيات هذه الحلقة أيها الأصدقاء لكوكب الشرق أم كلثوم الأطلال، وهي من ألحان الموسيقار رياض السنباطي، والذي نحيي ذكرى رحيله في هذه الحلقة حيث توفي في 9 سبتمبر. الأطلال لكوكب الشرق أم كلثوم. Yeah.